بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة السراج المنير والبشير النذير على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. مر معنا في درس الأمس لأن من الأحداث العظيمة التي حصلت في العام السادس من البعثة النبوية المباركة إسلام السيد الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان إسلامه نصرا وكانت هجرته فتحا وكانت خلافته من بعد رحمة رضي الله عنه وأرضاه. ولما علم المشركون بأن دين الله قد عزم بإسلام حمزة ومن بعده عمر، لجوا إلى المقاطعة العامة من أجل أن يفتوا في عضد المسلمين ويحملوهم على ترك الدعوة إلى الله عز وجل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبروا 3 سنين، 3 سنوات، وحتى اضطروا إلى أن يأكلوا أوراق الشجر، إلى أن سعى بعض المشركين فيهم المطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وغيرهم إلى نقض هذه الصحيفة وإبطال ما فيها. أيها الإخوة الكرام، مما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ب3 سنوات أن موت عمه أبي طالب، والذي كان عونا له وعضدا، وبعد أبي طالب ب3 أيام، وقيل بشهر وقيل ب1 و5 أيام، ماتت زوجه خديجة الحصان الرزان الطيبة المباركة التي كانت وزير صدق على الإسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما زاده ألما صلوات الله وسلامه عليه أن عمه أبا طالب مات على غير الإسلام، ما شهد شهادة التوحيد رغم إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ذلك. قال له: يا عمي قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. فوكان منطق أبي طالب غريبا، قال له: يا ابن أخي، لولا أن يقول الناس قد قالها جزعا من الموت لأقررت عينك بها. وفي بعض الروايات بأنه قال: لولا المسبة والعار لقلتها. ففكر في المسبة وفي العار وفيما يقوله الناس وفيما ستلوكه الألسنة، ولم يفكر في نجاة نفسه، فمات على الكفر. فاغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه حزن عظيم، فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت يا محمد تهدي إلى صراط مستقيم، تبين للناس الحق والخير والهدى والسنة وسبيل الاستقامة، لكنك لا تملك الهداية بمعنى التوفيق والتسديد وخلق الإيمان في القلب، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل، لا يقدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد من خلق الله. ولما نزلت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأستغفرن لك، أي لعمه، ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الآية تحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يستغفروا لمن مات على الكفر، يعني ما يصلح إنسان مات كافرا على أي ملة من ملل الكفر، وثنية يهودية نصرانية شيوعية وغير ذلك، لا يصلح أن نقول اللهم اغفر له وارحمه، ما نصلح أن نقول رحم الله فلانا، لا لا يجوز. وكذلك من كان منافقا نفاقا اعتقاديا قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه الآية كما لا أخفى نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، لما أدركه الموت جاء ولده عبد الله وكان من صالحي المؤمنين، ولده كان طيبا صالحا رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبي قد هلك، أعطني قميصك أكفنه فيه لعل الله يرحمه. النبي عليه الصلاة والسلام من محبته للخير أعطى عبد الله ذاك القميص ليكفن فيه أباه، وما اكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام، بل أدركهم في المقبرة بعدما وضعوه في لحده فأخرجه عليه الصلاة والسلام وتفل في فمه من ريقه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وضعه ليصلي عليه صلاة الجنازة، فقال له عمر يا رسول الله إنه عبد الله بن سلول الذي قال كذا يوم كذا والذي قال كذا يوم كذا، يعني يعدد صحيفة سوابقه، هذا الخبيث هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهو الذي قال ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب سم كلبك يأكلك، وهو الذي قال زوجة نبيكم تبيت مع رجل غريب والله ما نجت منه ولا نجا منها، إلى غير ذلك من الفحش والكفر والقبح الذي صدر منه، ومع ذلك الرؤوف الرحيم الصفوح الحليم عليه الصلاة والسلام قال دعني يا عمر فإن الله قد خيرني فاخترت، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لأزيدن على 70. وصلى عليه صلاة الجنازة فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أنه لا يجوز الاستغفار ولا الترحم على من مات كافرا أو منافقا نفاقا اعتقاديا. طيب بعض الناس يقول ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، نقول لو أكمل الآية من أجل أن تعرف معناها، ربنا قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق بنبوته فإنه لا نصيب له في هذه الرحمة. أيها الإخوة الكرام، مات أبو طالب وبعده بثلاثة أيام أو بشهر أو شهر وخمسة أيام ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعدما مرضت، فحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس وعلي بن أبي طالب ودفنوها في الحجون وما صلوا عليها صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة لم تكن قد شرعت بعد. صلاة الجنازة ما كانت شرعت. دفنت خديجة رضي الله عنها، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا مهموما. لقيته خولة بنت حكيم، امرأة من قريش فيها وقار وسكينة، فقالت: يا رسول الله أراك حزينا. فقال عليه الصلاة والسلام: ماتت ربة البيت وأم العيال. وهذا كلام يعني يدل على بالغ المودة تجاه هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها. ماتت ربة البيت وأم العيال، يعني ما كانت زوجة، مجرد زوجة، لكنها رضي الله عنها كانت مديرة للبيت، تدبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفر له أسباب الراحة، وهي في الوقت نفسه راعية، هي أم العيال. ماتت ربة البيت وأم العيال. وهكذا أيها الإخوة الكرام، المرأة إذا كانت صالحة طيبة مطيعة هينة لينة، فإنها إذا ماتت يفقدها الزوج ويحزن عليها ويتألم لمصابه فيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. إذا ماتت المرأة وزوجها قال: أنا راض عنها، قال ذلك من قلبه، ما قاله مجاملة لأهلها، وإن من قلبه قال أنا راض عنها، أو علم الله من قلبه الرضا، فإنها إلى الجنة. وعلى العكس والعياذ بالله، إذا كانت امرأة يعني شرسة كثيرة النكد، تأكل لما وتوسع ذما، تشير بالأصابع وتبكي في المجامع، كلامها وعيد وصوتها شديد، إن دخل زوجها خرجت، وإن خرج دخلت، وإن بكى ضحكت، وإن ضحك بكت، وتعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان، فمثل هذه إذا ماتت زوجها يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا، الحمد لله، يرتاح. نعم، يعني كما قال بعض المساكين، وكان مبتلا بزوجة من هذا الصنف، قال لك وكانت طويلة العمر، سبحان الله ما ماتت، فقال: لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي، ولكن قرين السوء باق معمر، فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا، وعذبها فيه نكير ومنكر. يعني قال: يا ريت ربنا يخلصنا منها. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، خديجة هي المثل الأعلى للزوجة المسلمة في دينها وإيمانها ورجاحة عقلها وحسن تبعلها وقيامها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواساتها إياه بنفسها ومالها. هذا كله مما كان لها رضي الله عنها. ولذلك كما قال الذهبي رحمه الله: أجزم أن خديجة هي أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاش معها 25 سنة، ما تزوج عليها ولا تسرى بغيرها صلوات الله وسلامه عليه. يعني لما ماتت خديجة كان عمره عليه الصلاة والسلام 50 سنة، كان عمره 50 سنة. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، خولة بنت حكيم هذا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد حين، وقالت له: يا رسول الله، هل لا تزوجت؟ هل لا تزوجت؟ فقال: بكرا أم ثيبا؟ قالت له: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال لها: من البكر ومن الثيب؟ قالت له: أما البكر فبنت أحب خلق الله إليك أبي بكر، وأما الثيب فسودة بنت زمعة. هذه سودة رضي الله عنها كانت متزوجة من رجل يقال له السكران ابن عمرو رضي الله عنه، وهذا الرجل مات، فصارت أرملة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لخولة اذكريني عليهما، يعني اذهبي واذكريني عليهما، فذكرته لسودة رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة مسنة، يعني تزوجها من باب الكفالة، الكفالة لأنها مسلمة والإسلام في ذلك الوقت غريب، وقد مات زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام ضمها، وهو الذي قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عليه الصلاة والسلام. فتزوج عليه الصلاة والسلام بسودة، ثم بعد ذلك ذهبت خولة بنت حكيم إلى أم رومان ابنة عامر التي هي زوجة أبي بكر والدة عائشة، فذكرت لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الزواج بعائشة، فقالت المرأة الصالحة: وددت، ولكن اصبري حتى استأمر أباها. هذا من صلاحها. وددت، يعني يا أيها الناس، هل هناك زوج أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما في. لكن المرأة ما استبدت بالأمر، ما قالت لها خلاص قل لي حدد احنا جاهزين، بعدين إذا رجع أبو بكر تقول لها: اسمع، جاءتني خولة بنت حكيم وقالت الرسول صلى الله عليه وسلم داير عائشة وأنا اديته الموافقة لا، ما ينفع، ما يصلح الاستبداد في الحياة الزوجية. قال الله عز وجل: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. الآن للأسف يحصل استبداد أحيانا من قبل الرجل وأحيانا من قبل المرأة. بعض الرجال في فهمه دخل يقول: لا، أنا ما أتكلم معها، ما أستشيرها. تقول له: لما؟ يقول لك: الرسول ما قال شاوروهم وخالفوهم. يقول له: وين قال؟ من أين أتيت بهذا الحديث يا أيها المسكين؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أبدا، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يستشير زوجاته رضوان الله عليهم. واضح أيها الناس؟ فالرجل المسلم الطيب يجعل الأمر شركة بينه وبين الزوجة، خاصة في تزويج البنت ونحو ذلك من الأمور. وكذلك المرأة ما تستبد بالأمر. الآن بعض النساء تستبد في أشياء للزوج ذي حق، يعني مثلا بعض النساء تتناول حبوب منع الحمل دون إذن من الزوج، الزوج مسكين ولد ثم يعني ولد له مولود، بعد ذلك ينتظر ثاني 5 سنين وست سنين من أجل أن يأتي أخوه. ليه؟ لأن صاحبته بغير إذن منه تتناول هذه الحبوب التي تمنع حصول اللقاح. يا أيها الإخوة الكرام، الاستبداد لا يصلح، وهو مفسد للحياة الزوجية تماما. ولذلك هنا أم رومان عليها من الله الرضوان لما جاء أبو بكر ذكرت له ذلك، قالت له: يا أبا بكر، ما أدخل الله علينا من الخير والبركة، يعني أنت ما عارف الحاصل. قال لها: وما ذاك؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. فأبو بكر رضي الله عنه استشكل الأمر، قال: أتصلح له وهو أخي؟ أتصلح له وهو أخي؟ فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما أنا أخوك في الإسلام، أخوك في الإسلام، يعني كلنا الآن إخوة في الإسلام. ويمكن للواحد منا أن يتزوج بنت أخيه، لكن بنت أخيك في النسب ما يجوز أن تتزوجها، صح؟ لأن الله ذكر المحرمات من النسب، وهن كم؟ برضو نايمين، وهن كم؟ 7. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ ومثلهن من الرضاع وأربعة من المصاهرة. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح أي زوجة أبيك محرمة عليك دخل بها أو لم يدخل. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم زوجة ابنك محرمة عليك دخل بها أو لم يدخل. بعدين: وأمهات نسائكم أم زوجتك دخلت بها أو لم تدخل. بعدين: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولذلك قالوا: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. طيب، أقول أيها الإخوة الكرام، أبو بكر الصديق ضرب مثلا في الوفاء. قال: يا رسول الله، إن فلانا من المشركين يعني ذكر عائشة لولده، فدعني أستل منه سلا رفيقا. يعني إلى ذلك الوقت لم يكن نكاح المسلمة حراما على الكافر، وكذلك ما كان نكاح المسلم للكافرة حراما، كان بينهم مصاهرة، إلى أن نزل قول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال: يا رسول الله، فلان من المشركين ذكر عائشة لولده، خلينا نتخلص من الموضوع ده. فذهب إليه وقال له: يا فلان، ذكرت عائشة لولدك، فإن كنتم تريدون نكاحا أنكحناكم. يعني خلاص أنا دار الموضوع ده يتم. فقال له المشرك: أننكح ابنتكم بعدما خالفتم ديننا وفارقتم ملة آبائنا؟ لا حاجة لنا بها. قال أبو بكر: الحمد لله، بركة جات منك. وعقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، وكانت إذ ذاك بنت 6 سنين، وبقيت في بيت أبيها، وما بنى عليها، ما دخل بها إلا في السنة الثانية من الهجرة، عقيب بدر في شوال، في شوال بعد غزوة بدر بشهر، فكانت بنت 9 سنين. وبعض الناس يستغرب، بعض الناس يريد أن يحاكم الدنيا إلى فهمه هو وإلى واقعه هو، حتى إن بعض المساكين قال: أنا لا أصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، ولو صح هذا لكان فيه اعتداء على حقوق الطفل. وهذا القائل لو مشى سأل حبوبته يمكن يكون عرسوه عمره 10 سنين ولا 12 سنة ولا 13 سنة. يا أيها الإخوة الكرام، عرفنا الفاسد الآن أن البنت ما تتزوج إلا في 30، ويمكن كمان يكون عمره 33 سنة، ويجي الخاطب لأبيها يقول له: لا والله لسه صغير، لسه دايرة تعمل الدكتوراه، عملت الماجستير لكن باقي الدكتوراه. طيب متى ستزوجها؟ يقول لك: قريب 40 كده، بعد ما تنضج، بعد ما تبقى فاهمة، بعد ما يعني خلاص تكرمش. هذا عرف فاسد. رسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نرجع إلى موضوعنا أيها الإخوة الكرام. لما اشتد أذى المشركين، ونلاحظ هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم همته عالية ونفسه أبية، يعني رغم الحزن والضيق والشدة إلا أنه عليه الصلاة والسلام يعقد ويتزوج. لما ماتت خديجة ما بقي يبكي على الأطلال ويتردد على القبر ويقول بها الشعر، لا، يعلم عليه الصلاة والسلام أن عجلة الحياة تمضي، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو العزيز الغفور. لكنه كان كلما ذكر خديجة ترحم عليها وتربى عنها رضي الله عنها وأرضاه. يا أيها الإخوة الكرام، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة ليست تربة خصبة للدعوة، وأن أهلها قد استعذبوا الصد عن سبيل الله وقد استحوذ عليهم الشيطان، خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف إعمالا لقول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. مكة ما استجابت، يبحث عن غيرها عليه الصلاة والسلام. خرج إلى الطائف ولقي هناك ثلاثة من السادات، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب، والثلاثة أبناء عبد ياليل ابن عمرو ابن كولال. هؤلاء الثلاثة عرض عليهم نفسه وقرأ عليهم القرآن، لكنهم سخروا منه واستهزأوا به وردوا عليه أقبح الرد. قال له أحدهم: يا محمد، أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر: يا محمد، أنا أمرط ثياب الكعبة، إن كان الله قد أرسلك. وقال له الثالث: إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أما وقد أبيتم ما جئتكم به؟ ففكتموا عني فأنا خارج. خلاص الموضوع دخلوا بيننا وأنا سأخرج من الطائف. قالوا: لا، واللات والعزى لا ندعك. فأغروا به سفهاءهم وصبيانهم يصيحون عليه ويشربون، ثم وقفوا له على سماطين يضربونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. وكان زيد بن حارثة يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تصيبه الحجارة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما زالوا به يضربونه ويرجمونه حتى دم عقبيه، سال الدم من عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، فرجع مهموما مغموما، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. يعني مشى عليه الصلاة والسلام من شدة الهم والغم، وجد نفسه قطع مسافة يعني طويلة، و هناك خلى بربه ودعا بتلك الضراعة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فتغشته سحابة صلوات الله وسلامه عليه، ونزل عليه جبريل قال: يا محمد، هذا ملك الجبال. يعني ملك أول مرة ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بصحبة جبريل. هذا ملك الجبال، يعني عرف وقدمه إليه. ثم قال له الملك: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين، الجبلين العظيمين ذبيان أبو قبيس، يكون زلزال جبلين ديل عليهم يدفنوهم. فماذا قال الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثم أوى عليه الصلاة والسلام إلى بستان شيبة وعتبة بن ربيعة، وجلس عليه الصلاة والسلام يلعق جراحه ويضمض آلامه، فلما رآه شيبة وعتبة عطفتهما الرحم، يعني رقت قلوبهما رغم كونهما كافرين شريرين. فأمر غلامهما، كان عندهم واحد عامل في البستان في المزرعة، أمر عداسا وكان غلاما روميا بأن يأخذ قطفا من عنب ويذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه بالعنب، والعنب الطائفي معروف إلى يومنا هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يعاني جوعا وتعبا، مد يده وقال بسم الله. فهنا الرجل استغرب عداس، قال له ما سمعت أحدا من أهل هذه البلاد يقول بالذي تقول أبدا، مما جيت الفجة دي ما في ذول بيقول بسم الله، بيقولوا بسم اللات، بسم العزة، بسم منات، بسم هبل، أما بسم الله دي ما في. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت يا عداس، يعني جاي من وين؟ قال له أنا من نينوى، نينوى أرض العراق. قال له من قرية العبد الصالح يونس ابن متى. فقال له وما أعلمك عن يونس ابن متى؟ قال لو ذاك أخي نبي وأنا نبي. فأقبل عداس يقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، فقال ابن ربيعة لأخيه إن محمدا قد أفسد عليك غلامك، يعني أحسننا إليه، قدمنا إليه عنبا والآن عمل له غسل مخ، قد أفسد عليك غلامك. فلما رجع عداس قال له ويلك يا عداس، لا يفتننك، دينك خير من دينه. قطعهم الله ما أدراهم، لكن كما قال ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذه غاية الصد عن سبيل الله، دينك خير من دينهم. فقال لهم عداس والله ما على وجه الأرض خير من هذا الرجل. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام راجع من الطائف إلى مكة، وقد سبقه الخبر، خبر وصل إلى مكة بأن محمدا ذهب إلى الطائف مستجيرا بعبد ياليل ومسعود وحبيب، ففعلوا به كذا وكذا، فتآمر أهل مكة ألا يدعوه يدخل عليهم، خلاص نحضره ما يدخل مكة، ممنوع الدخول. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى سهيل بن عمرو العامري بأن يجيره، فقال لا، إن بني عامر لا يجيرون على بني كعب. فأرسل إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقالوا لا، قال لا، إنما أنا لصيق ولست بأصيل. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فقبل أن يجير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج هو وأولاده ومعهم السلاح، وأعلنوا أن محمدا في جوارنا. الهو الآن بالتعبير المعاصر يسمونه اللجوء السياسي، لجوء سياسي، يعني إنسان ضيق عليه في مكان يلجأ إلى مكان آخر ويكون في حماية تلك البلد التي لجأ إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في جوار المطعم بن عدي، ولذلك وهذه ثاني مأثرة لهذا الرجل، وإلا ذكرت لكم قبل قليل بأنه كان ممن سعوا في نقد الصحيفة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر قال من وجد المطعم بن عدي فلا يقتلنه، مثل ما قال عن أبي البختري بن هشام، نهى عن قتل هؤلاء مكافأة لهم بصنيعهم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله ما وفقوا للإسلام. أيها الإخوة الكرام، فاتني أن أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة جاءه دعم معنوي آخر، الدعم المعنوي الأول ما هو؟ نزول الملك، نزول ملك الجبال واستئذانه في أن يدمر مكة على أهلها. الدعم المعنوي الثاني لما بلغ مكانا يقال له وادي نخلة، وقام عليه الصلاة والسلام يصلي ويرتل القرآن، جاء جماعة من الجن واستمعوا لهذا القرآن والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وبايعوه ورجعوا إلى إخوانهم من الجن ينذرونهم. وهذا الذي سجله ربنا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهنا أيها الإخوان لابد أن أذكر يعني بعض الحقائق الشرعية عن عالم الجن من أجل ألا تلتبس الحقيقة بالخيال. أقول أيها الإخوان بأن الجن صنف من خلق الله يختلفون عن عالم الإنس وعالم الملائكة، فإن الملائكة خلقوا من نور، والجان خلقوا من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من الطين. وهؤلاء الجن يتفقون مع بني آدم في بعض الصفات، من هذه الصفات أنهم يتناكحون ويتناسلون، عندهم زواج وعندهم ولادة. ودليل ذلك قول ربنا جل جلاله: أفتتخذونه وذريته، معناه إبليس نسل. وقول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل ذلك على أنه يحصل من الجن الطمث، يحصل منهم الجماع. وأيضا يشاركون بني آدم في الطعام والشراب، فإن الجن يأكلون ويشربون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. يعني بعض الناس نسأل الله العافية ما عنده إلا الشمال، طوالي تلقاه يشيل الحاجة وبالشمال داير يشرب بالشمال خواجة، والعياذ بالله، ده طوالي الشيطان واكل وشارب معه. الشيطان بيكون سمين شبعان وريان. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الاستنجاء بالعظم وبالروث، وأخبرنا أن العظم طعام إخواننا من الجن، وأن الروث طعام دوابهم. وأيضا أيها الإخوان الجن يشاركون الإنس في كونهم مكلفين، يعني نحن مأمورون بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأن نأكل الحلال وأن نتجنب الحرام، ومأمورون بأن نقول الطيب ونمتنع من الخبيث. كذلك الجن ويشاركون الإنس في أن مطيعهم في الجنة وعاصيهم في النار. أما كونهم في النار فدليله قول ربنا الرحمن: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وإبليس لعنه الله، قال الله له: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. والآية الأخرى: حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والمطيع منهم في الجنة. انتوا صاحين؟ ما الدليل قول ربنا الجليل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال فبأي آلاء ربكما، الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم بعد ذلك يخالفون الإنس في صفات المادة التي خلقوا منها ليست واحدة، القدرات التي أعطيت لهم ليست واحدة، فإن الجن لهم قدرة على التشكل. ما معنى هذا الكلام؟ فلان من الناس هو هو أمس واليوم وغدا وبعد 10 سنين إن شاء الله، بعد 20 سنة، وربما الشعر الأسود يتحول إلى أبيض، وربما الجسم يبدن أو يضعف، ربما الظهر ينحني، لكن بقليل من التأمل تعرف أنه هو. لكن الجن لا، الجن يتشكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجن 3 أصناف، فصنف حيات وكلاب، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون. الحديث رواه البيهقي وهو صحيح. أيضا مما وفر للجن من قدرة ليست عندنا القدرة على سرعة الانتقال. سرعة الانتقال، الآن أنت تريد أن تذهب لتفطر مع خالتك في الكلاكلة مثلا، لابد أنك تركب أو لابد أن تمشي على رجليك وتستغرق زمانا مقدرا من أجل أن تصل، صح؟ الجن لا، سرعة. ولذلك سليمان عليه السلام كان في فلسطين، وبلقيس كانت في اليمن، لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي أمين. فالجن عندهم سرعة الحركة والانتقال. أيضا مما توفر للجن ولم يتوفر لنا العمر الطويل، أعمارهم طويلة، وأطول الجن عمرا من هو؟ إبليس عليه لعنة الله، قاعد ليوم القيامة. هذه والله تعاسة تعاسة، لأن الإنسان لو عاش في غير جيله أيكون سعيدا؟ يعني الآن جدك المات سنة 1850 قبل 160 سنة، لو جاء الآن ووجد هذا الجهاز ووجد الكهارب ووجد الموبايلات ووجد سيطيش عقله، أليس كذلك؟ يقول لك ديل ما بشر، وسيجد الأكل غير الأكل. جدك هل كان يعرف البيتزا؟ يمكن ما كان يعرف الفول. وسيجد المآكل غير المآكل والمشارب غير المشارب، لا كان في زمني بيبسي ولا ميرندا ولا سيفنب ولا فينتو، ولا كان في زمني سيارات ولا طيارات، ولا كان في زمني هذه الأشياء الآن التي نستعملها، ولا كانت ثيابهم كثيابنا ولا بيوتهم كبيوتنا ولا مساجد. لكن هذا التعيس عليه لعنة الله بس قاعد من آدم، بل قبل آدم، لأن الله عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل. يعني آدم عليه السلام جلي إبليس قاعد، وبعدما فعل فعلته القبيحة قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فالجن أطول أعمارا من الإنس. ذكروا يعني في بعض الكتب بأن المسلمين لما بلغوا أبواب الصين كلمهم، يعني كلمتهم مخلوقات يسمعون أصواتها ولا يرون صورتها، ففي النهاية قالوا لهم من أنتم؟ قالوا لهم نحن نفر من الجن. قالوا لهم كم أعماركم؟ قالوا ما نحصي السنين، ولكن الصين خربت 10 مرات وعمرت ونحن ها هنا. 10 مرات بتخرب وتعمر واحنا قاعدين. فأعمارهم طويلة. أيضا مما أعطوا أن أعدادهم أكثر من الإنس، أعدادهم أكثر من الإنس أعدادهم كثيرة. وجاء في الحديث بأن إبليس لعنه الله قال: يا ربي طردتني من الجنة بسبب آدم وذريته فأعطني، يعني عوضني. فقال الله عز وجل له: لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك 10. قال: زدني. قال: جعلت صدورهم مساكن لك ولذريتك. قال: زدني. قال: فأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والشيطان يبدأ رحلته مع ابن آدم منذ أن يولد، ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان. إلا المسيح وأمه، اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالمقصود بأن هؤلاء الطيبين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوه على دينه. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونبدأ غدا من قصة الإسراء والمعراج. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم السجدة في قصار المفصل أثناء الصلاة؟ السجدة في المفصل هي 3 سجدات: سجدة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، وسجدة الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وسجدة العلق واسجد واقترب. وهذه عند جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة ثابتة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد فيهن. أما المالكية رحمهم الله فهم وحدهم الذين يقولون لا سجود في المفصل، ولكن الدليل مع الجمهور، لذلك لو قرأتها فخير لك أن تسجد، وإذا لم تسجد لا شيء عليك. متى تسقط زكاة الفطر عن الوالد تجاه ولده؟ إذا كان الولد قد بلغ مبلغ الرجال واستغنى، الوالد ما بينفق عليه، أما طالما أنه ينفق عليه فلا بد أن يخرج عنه الزكاة. أسأل عن تفسير قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولنعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. هذه على ظاهرها بأن الرجل كان عنده 99 نعجة، وهي أنثى الكبش أنثى الخروف، وصاحبه كان عنده نعجة واحدة.